بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، المقدمة الأولى فيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو 63 سنة. وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة وربما تنزل عليه آيات متفرقة فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث إلى أن قبض اختلف العلماء في المدة التي بقيها صلى الله عليه وسلم في بعثته، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فأقام بمكة 13 وبالمدينة 10 سنين، فمات وهو ابن 63. هذا هو المشهور، ومن أهل العلم من يقول إنه بقي صلى الله عليه وسلم 10 في مكة وبقي 10 في المدينة. على كل حال، أما قوله وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة، سورة كاملة مثل سورة الكوثر، وكذلك أيضا سورة النصر، وكذا أيضا سورة الأنعام إلى غير ذلك، وربما تنزل عليه آيات متفرقة، وهذا أيضا كثير، كما نزل عليه الآيات من سورة النور في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويقول فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكتمل السورة. وقد صح عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. ما معنى هذا؟ يعني أن القرآن كان مفرقا في الرقاع واللخاف، الحجارة الرقيقة والأكتاف، عظم عريض ونحو ذلك مما كانوا يكتبون فيه في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم موضع تلك الآية التي نزلت فكتبوها على كتف أو في جلد أو نحو ذلك، فيبين لهم عليه الصلاة والسلام موضعها من السورة. هذا معنى قول زيد بن ثابت كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، والمقصود به الآيات في السور. فإن هذا بالإجماع بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات مرتبة كما نقرأها الآن، ودلائل هذا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة وأصحابه يسمعون ذلك، وقد تلقوا عنه وحفظ بعضهم القرآن في حياته كاملا، وحفظ آخرون سورا من القرآن. كل هذا بترتيب الآيات بلا شك. نعم، أحسن الله إليكم. وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق، ثم المدثر والمزمل، وقيل أول ما نزل المدثر، وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي، قالت فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المزمل. نعم. قوله هنا وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق، هذا المشهور، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في ابتداء الوحي، قالت جاءه الملك وهو بغار حراء، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. هذا يحتمل أن تكون ماء هذه أن تكون نافية، وهذا هو الأشهر والأقرب والأرجح، ما أنا بقارئ، فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولو كانت استفهامية كما يقول البعض لما دخلت عليها الباء، ما أنا بقارئ. وإن حكي هذا أيضا عن بعض أهل اللغة مثل الأخفش، إلا أنه رد عليه في ذلك، يعني الأخفش جوز دخول الباء في الاستفهام. وعلى كل حال، ما أنا بقارئ، يقولون الباء هذه زائدة لتأكيد النفي، يعني المعنى ما أنا بقارئ يعني ما أحسن القراءة، يعني كيف يقرأ وهو لا يحسن القراءة. وبعضهم حمله على غير هذا، ولكن هذا هو المشهور. يقول فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، الغط يعني بمعنى العصر الشديد، يعني أنه ضمه ضما قويا شديدا، فهذا الذي يضم، هذا الضم الشديد يصدر منه صوت كالمخنوق، بمعنى أن الغط يقال لحبس النفس، حبس النفس. يقول أخذني فغطني، يعني لما حينما ضمه هذا الضم الشديد صدر منه صوت، أو من ضم هذا الضم الشديد يصدر منه صوت عادة كالمخنوق. قد جاء عند طيالسي بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قال فخنقني، أو قال فأخذ بحلقي. فهنا يقول حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد، هذه اللفظة بالضم الجهد تقال الوسع والطاقة، تقول بذلت جهدي، يعني بذلت طاقتي ووسعي، بذلت ما أستطيع، أما بالفتح حتى بلغ مني الجهد كما هنا فمعنى ذلك المشقة، بالفتح بمعنى المشقة. وبعضهم يقول هما لغتان على كل حال. يقول ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد إلى آخره. ثم قرأ عليه الآيات فرجع بها، رجع بها يعني بالآيات، ويحتمل أن يكون رجع بالقصة، رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع، الروع يعني الخوف بالفتح الروع. وأما الروع إن روح القدس نفث في روعي يعني في قلبي، واضح الفرق؟ في روعي يعني في قلبي. هنا يقول وقيل أول ما نزل المدثر، القول بأن المدثر هو أول ما نزل يلي القول السابق في القوة، يعني الأقوال في أول ما نزل متعددة، ومنها ما يحمل على أن ذلك أول ما نزل في موضوع خاص، لكن هنا في كون سورة المدثر هي أول ما نزل هذا يأتي ثانيا من حيث درجة القوة في بالنسبة للأقوال الواردة في أول ما نزل أنها سورة المدثر، وذلك لما أخرجه الشيخان عن جابر رضي الله تعالى عنه. تأملوا ألفاظ الحديث، فإن أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول سألت جابر ابن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. قلت لاحظ أو اقرأ، قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنظرت أمامي وخلفي إلى أن قال ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. هذا سبب نزول واضح وصريح، وأن هذا النزول كان بعد أن دثروه، لكن هذا يمكن أن يجاب عنه أيضا بما في الصحيحين عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. لاحظ هذه الجملة الآن في هذه الرواية، يحدث عن فترة الوحي، والفترة الوحي لا تكون إلا بعد يعني انقطاع بعد النزول، بعد ابتداء النزول نزل عليه الوحي ثم حصل انقطاع، فهذه فترة الوحي. فجابر رضي الله عنه يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، لاحظ الجملة الثانية الآن، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. إذا له عهد بهذا الملك نزل عليه قبل ذلك بحراء فهو يعرفه. يقول فرجعت فقلت زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يتحدث عن أول ما نزل بعد فترة الوحي، هذا احتمال. وبعض أهل العلم يقولون يحتمل أن يكون الحديث حديث جابر رضي الله عنه عن أول ما نزل في الرسالة، فاقرأ أول ما نزل في النبوة والمدثر أول ما نزل في الرسالة، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر قم فأنذر. وبعض أهل العلم يقول على كل حال هذا اجتهاد من جابر رضي الله تعالى عنه، وحديث عائشة رضي الله عنها أوضح وأصرح، فالراجح أن أول ما نزل هو سورة صدر سورة اقرأ. يقول وقيل فاتحة الكتاب، هذا القول ضعيف، جاء من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصوت انطلق هاربا، وذكر نزول الملك عليه وقوله الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، فهذا لا يصح من جهة الإسناد. على كل حال العلماء رحمهم الله في هذا الموضع يتحدثون عن أول ما نزل مطلقا، يعني أول ما طرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فيقال اقرأ ولم تنزل كاملة. وأما أول سورة نزلت كاملة فبعض أهل العلم يقول هي المدثر، ولهذا فإن بعضهم يوجه قول جابر رضي الله عنه باعتبار أنها أول سورة نزلت كاملة. وهناك أوائل مخصوصة، يعني أول ما نزل في الأطعمة، أول ما نزل في الجهاد، وأول ما نزل في الخمر. نعم أحسن الله إليكم. وأما آخر ما نزل الشيخ عفوا نعم كيف وين الاختلاف عفوا هذه ستأتي قرأتها يا شيخ أحمد سمعنا شيخ. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم زملوني فأنزل الله يا أيها المزمل. نعم. قرأت هذا؟ قرأتنا. طيب على كل حال هذه الرواية التي ذكرها هنا فأنزل الله يا أيها المزمل إنما هو يا أيها المدثر، رواية الحديث يا أيها المدثر وليس المزمل، فلا يوجد في شيء من رواياته لا في الصحيحين ولا في غيرهما أن الذي نزل عليه هو المزمل. عندك هنا المثبت يقول المدثر أحال إلى نسخة أو هو لا يذكر شيئا؟ على كل حال هو في هذه النسخة نسخة دار البيان أنه المدثر يا أيها المدثر. تفضل. أحسن الله إليكم. وأما آخر ما نزل من القرآن فسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية التي قبلها، وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا آخر ما نزل من القرآن يقول فسورة إذا جاء نصر الله والفتح، هذا جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر سورة نزل أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح، آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. لكن هذا محمله على ماذا؟ على أنها آخر سورة نزلت كاملة، آخر سورة نزلت كاملة. ويقول وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية التي قبلها. قيل آية الربا التي في البقرة، نعم آية الربا التي في البقرة. في الطبعات الأخرى يعني مثلا في طبعة دار الكتب الحديثة التي حققها اليونسي وإبراهيم عطوة قال وقيل آية الدين التي في البقرة، الدين. كذلك في طبعة الدار العربية مكتوب الزنا، وهذا طبعا غلط بلا شك، مع أنه كذلك كتب في بعض النسخ الخطية، يعني أنا طلعت في نسخة خطية فوجدته كذلك الزنا، وهذا غلط. نعم. والصحيح أنه الدين، آية الدين، وقد أخرج أبو عبيد عن الزهري، عبيد القاسم بن سلام، في كتابه فضائل القرآن يقول: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. كذلك أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وجاء في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: آخر آية نزلت آية الربا. وجاء أيضا عن عمر مثل ذلك عند البيهقي في الدلائل، وعند أحمد وابن ماجه عن عمر: من آخر ما نزل آية الربا. فهذه الآيات الثلاث، هذه الآيات الثلاث، آية الربا، وآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآية الدين، هذه الآيات الثلاث كلها قيل فيه بأنه آخر ما نزل. وقد جمع الحافظ بن حجر رحمه الله وكذلك أيضا بعده السيوطي في الإتقان، حافظ في الفتح والسيوطي في الإتقان، قالوا بأن هذه الآيات جميعا نزلت في وقت واحد، فصح أن يقال عن كل واحدة منها بأنها آخر ما نزل. يعني نزلت هذه الآيات الثلاث، فإذا قلت آية الدين آخر ما نزل فهذا صحيح، وإذا قلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فكذلك، إذا قلت آية الربا فكذلك، لا إشكال في هذا، هذا كله صحيح. وهذا هو الأقرب، والله أعلم، أن آخر ما نزل مطلقا من القرآن هي هذه الآيات الثلاث، وأن ما جاء من الروايات في ذكر بعضها فإن ذلك أيضا لا إشكال فيه، وجه الجمع ما ذكر. وأما سورة النصر فإنه يقال إنها آخر سورة نزلت كاملة، آخر سورة نزلت كاملة. وأما ما ورد من المرويات الأخرى كما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه من أن سورة براءة آخر ما نزل، فالمقصود ما يتصل بالقتال، وهكذا يقولون إن سورة المائدة مثلا هي آخر ما نزل، يقصدون في الأحكام الحلال والحرام، فإن سورة البقرة من أول ما نزل في المدينة، وسورة المائدة من آخر ما نزل، ويشيرون بذلك إلى أن الأحكام التي تضمنتها لم تنسخ، مع أن هذا ليس على إطلاقه. وكذلك أيضا ما يذكر من أن قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقولون هي آخر ما نزل، هذا أضعف أو من أضعف الأقوال، مع أنه مشهور عند العامة، لربما لأنهم يتوهمون من قوله اليوم أكملت لكم دينكم أنه لا يتأتى نزول شيء من القرآن بعد إكمال الدين، ولكن ذلك يحمل كما قال ابن جرير رحمه الله على أن المراد بإكمال الدين وإتمام النعمة إكمال الدين أنه أكمل لهم دعائمه العظام وصوله الكبار، وأما إتمام النعمة فبإقرارهم في بيته الحرام منفردين لا يخالطهم أحد من المشركين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة ولم يحج أحد من المشركين، إنما حج المسلمون دون غيرهم، فهذا من إتمام النعمة. لكن نزلت بعدها آيات، هذا ما يتعلق بآخر ما نزل. وهناك أواخر مخصوصة، يعني آخر ما نزل في الأطعمة، آخر ما نزل في الخمر، آخر ما نزل في الفرائض، كقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. نعم. فلما قتل. طيب، هذه الرواية التي ذكرها من أن علي رضي الله عنه قعد في بيته فجمع على ترتيب نزوله، هكذا جاء في بعض الروايات، وأنه لو وجد هذا المصحف لكان فيه علم كبير. هذا الأثر ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله لانقطاعه، ثم قال وعلى تقدير أن يكون محفوظا، فمراده بجمعه حفظه في صدره. ثم قال وما تقدم من رواية عبد خير عن علي أصح فهو المعتمد. هذا كلام الحافظ، يقصد بهذا ما رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف بسند حسن عن عبد خير قال سمعت عليا يقول أعظم الناس في المصاحف أجرى أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. هذا صح عن علي رضي الله عنه، وعليه فهو إقرار منه أن أول من جمع القرآن هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، مع أن أبا بكر رضي الله عنه لم يجمع القرآن في مصحف وإنما جمعه في صحف. فعلى كل حال فإن ذلك يعد من الجمع. وهذا الأثر نقل هنا في الهامش قال قال ابن كثير في فضائل القرآن وفيه نعم إيش الفضائع، لا هذا خطأ، يقول ابن كثير فيه انقطاع، فيه انقطاع وليس الفضائع، فيه انقطاع. يقول وقال ابن حجر في الفتح إسناده ضعيف لانقطاعه، خرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن محمد ابن سيرين بلفظ لو أصيب ذلك الكتاب كان فيه العلم. ونقل هذا الأثر أيضا السيوطي في الإتقان بدون إسناد. وعلى كل حال كتاب ابن أشته مفقود، والسيوطي ينقل عنه في كتابه الإتقان وفي غيره، وفي التمهيد لابن عبد البر بالإسناد إلى ابن سيرين بنحو هذا المذكور هنا مع مغايرة يسيرة في اللفظ. على كل حال هذا لا يصح، هذا لا يصح أن علي رضي الله عنه جمع القرآن، وفي بعض هذه الروايات أنه جمعه على تنزيله، يعني مرتبا بحسب النزول، وأنه لو وجد لكان فيه علم كبير. ما هذا العلم الكبير؟ لن يوجد فيه غير القرآن، فهل المقصود به لو صح ذلك أنه على الترتيب النزول فيكون ذلك مفيدا من هذه الناحية؟ لأن كل الروايات الواردة في ترتيب نزول سور القرآن لا يصح منها شيء، جميع الروايات التي تذكر سور القرآن سورة سورة مرتبة في النزول لا يصح منها شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تفضل. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء. نعم، لاحظ هنا هذه الجملة مخافة أن يذهب بموت القراء، انتبهوا، هذا هو المفصل الذي تفرق فيه أو تفرق به بين جمع أبي بكر رضي الله عنه وجمع عثمان رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر جمع القرآن في صحف، وعثمان رضي الله عنه جمع القرآن في مصاحف، وأبو بكر كان الدافع أو العلة التي من أجلها جمع القرآن ومخافة أن يذهب شيء منه بذهاب القراء لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، فخاف أن يضيع شيء من القرآن، أشار عليه عمر بذلك فجمعه. أما الجمع الذي كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يكن السبب هو قتل القراء، وإنما كان السبب هو أن الأجناد حينما التقوا من الشام ومن الحجاز ومن اليمن ومن العراق في فتح أرمينيا اختلفوا في القراءة، فجعل كل واحد يخطئ قراءة الآخر. هؤلاء قرأوا في الشام على معاذ رضي الله تعالى عنه وأبي الدرداء، وهؤلاء في الكوفة قرأوا على ابن مسعود رضي الله عنه، وهؤلاء في المدينة قرأوا على أبي ابن كعب رضي الله عن الجميع، وهكذا. فلما التقوا في مكان واحد صار كل واحد ينكر قراءة الآخر، فركب حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى عثمان في المدينة ثم أشار عليه بجمع الناس على مصحف واحد. نعم، أحسن الله إليكم. فجمعه في صحف غير مرتب السور. نعم، هنا غير مرتب السور هذه من ابن جزي، يعني هي ليست من الرواية، وإنما ابن جزي رحمه الله يرى أن ترتيب السور بغير توقيف أن أمر اجتهادي، لكن الذين يرون أن هذا من الأمور التوقيفية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب السور يقولون بأن ما جمعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان مرتب السور، فهذا الموضع ليس محل اتفاق. نعم، أحسن الله إليكم. وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق ثم عند عمر بعده ثم عند بنته حفصة. نعم، هذا كله في رواية البخاري باعتبار أن حفصة رضي الله تعالى عنها كانت وصية عمر رضي الله تعالى عنه على ما ترك. نعم. وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنه بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش. نعم، لاحظ يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا الجمع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، كان زيد بن ثابت من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وشهد العرضة الأخيرة، وأيضا هو ممن هو الذي اختاره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لكتابة تلك الصحف، فاختاره عثمان رضي الله عنه وجيء بالصحف وجيء بالحفاظ مع الصحف وجيء بكل ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقبلون ما شهد عليه شهيدان، قيل أي بأنه مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان لا يقبل إلا ما شهد عليه شهيدان، أي أنه مكتوب ومحفوظ، يعني لا يقبل إلا ما اجتمع فيه الحفظ والكتابة. نعم، فهنا هذه على كل حال مزايا لزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه كتاب الوحي، وكتب الصحف لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وكذلك أيضا شهد العرضة الأخيرة. نعم. أحسن الله إليكم. وجعل معه ثلاثة من قريش. هذا كله في نفس رواية البخاري. نعم. عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. وسعيد بن العاص بن أمية، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش. نعم. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. القرشي المخزومي يقول كان عمره 20 حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الذي في الطبقات لابن سعد أن عمره 10 سنين لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ في الإصابة أيضا، لاحظ الآن ابن سعد يقول 10 سنين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، الحافظ ابن حجر يقول هذا وهم، بل كان صغيرا، يعني أصغر من 10 سنين. نعم. وذكره البغوي والطبراني في الصحابة، وذكر البخاري وأبو حاتم ذكروه في جملة التابعين، ذكروه في جملة التابعين. ومات سنة 43 من الهجرة فيما ذكره ابن حبان. والذهبي رحمه الله ذكر أنه ليس له صحبة وإنما رؤية، يقول وتلك صحبة مقيدة. هذا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وأما سعيد ابن العاص بن أمية القرشي توفى سنة 59، فهذا كما قيل عنه كان أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خيار الناس أو من خيار الناس في ذلك الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش. وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضي الله عنه. نعم. يعني هذا كما في الصحيح عن زيد نفسه رضي الله تعالى عنه، يقول فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، إلى أن قال حتى إذا جاء أو حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان المصحف إلى حفصة. نعم. أحسن الله إليكم. وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك، فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار، وأمر بما سواها من المصاحف أن تخرق أو تحرق، يروى بالحاء والخاء المنقوطة. فترتيب السور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف. طيب، هنا في كلامه الذي يقول فيه فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا، الآن قلنا بأن أبا بكر رضي الله عنه جمعه في صحف، وعثمان رضي الله عنه جمعه في مصاحف، جمعه في مصاحف. أبو بكر رضي الله عنه لم يظهر هذه الصحف للناس، ولم يطالب الناس بأن يقرأوا بها، وإنما كانت نسخة قد احتفظ بها احتياطا للقرآن. وأما عثمان رضي الله عنه فألزم الناس بهذه المصاحف وأمر بغيرها أن يحرق. يقول فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا. هذه النسخ لم يثبت في عددها شيء، كل ما يقال في عدد هذه المصاحف أو عدد هذه النسخ فهو لا يثبت. بعضهم يقول 6 نسخ احتفظ بواحدة عنده والثانية أبقاها في المدينة مع زيد يقرئ بها أهل المدينة، وثالثة بعث بها إلى الكوفة، ورابعة إلى البصرة، وخامسة إلى مكة، وسادسة إلى الشام. لاحظ ابن كثير رحمه الله ذهب إلى أنها 7، فذكر اليمن والبحرين، وبعضهم يقول 8 هي هذه 7 بالإضافة إلى مصر. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الأكثر أنها 4، نعم أنها 4، وإلى هذا ذهب القرطبي. ومع أن ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن استغرب هذا القول، وبعضهم يقول 5 نسخ، ولعل القائل بأنها 5 يقصد أنها هي 6 من غير اعتبار النسخة التي احتفظ بها عثمان رضي الله تعالى عنه لنفسه، يعني التي بأيدي الناس 5 نسخ. لكن على كل حال هذا لا يترتب عليه عمل، لا يترتب عليه أثر، ولا يصح في ذلك شيء، يصح ليس عندنا أسانيد صحيحة وطرق يمكن أن يتعرف بها على حال هذه الأقاويل أو الروايات. يقول فترتيب السور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. هذا رأي ابن جزي، هذا رأي ابن جزي. والقول بأن هذا باجتهاد ذهب إليه جمع من أهل العلم، ونسبه بعضهم إلى الجمهور، وهو اختيار ابن كثير رحمه الله وجماعة. وممن قال به أيضا القاضي عياض والسيوطي بأن ذلك قول الجمهور، وهو قول مشهور عن الإمام مالك، وذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه الانتصار لنقل القرآن، هذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، والكتاب ناقص، ويوجد مختصر له في نحو مجلد. هذا يرد على الطاعنين في القرآن. على كل حال كذلك أيضا ابن فارس يقول بأنه اجتهادي، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن رجب، ويستدلون على هذا بأدلة، لكن من أقوى ما يستدلون به أن مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت غير مرتبة. يقول المصحف أبي بن كعب رضي الله عنه روي أنه كان مبدوءا بالفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام. مصحف بن مسعود رضي الله عنه يقولون كان مبدوءا بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. مصحف علي رضي الله عنه يقولون كان مرتبا على النزول باعتبار تلك الرواية لو صحت، فأوله اقرأ. ثم يستدلون بمرويات، لكن هذه المرويات لا تخلو من ضعف، مثل ما جاء عند ابن أشتى في كتاب المصاحف من أن عثمان رضي الله عنه أمرهم أن يتابعوا الطول، يعني السبع الطوال، فجعل سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا لا يصح. وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما أو وضعتموها في السبع الطول. فقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزلت إذا نزل عليه أو أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتهما في السبع الطول. هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. وقال عنها الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس. وقال عنه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفقه الذهبي، وجود إسناده وقواه الحافظ ابن كثير، وتكلم عليه الشيخ أحمد شاكر بكلام طويل في تعليقه على ابن جرير، وقال هو ضعيف جدا، وكذلك في تعليقه على المسند وضعفه جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ شعيب الأرناؤوط قال إسناده ضعيف ومتنه منكر، وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني. على كل حال، هذا بالنسبة للقول الأول أن ذلك كان باجتهاد. القول الثاني أن ذلك بتوقيف، كل سور القرآن بلا استثناء كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل بتوقيف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدهم إليه. واستدل أصحاب هذا القول بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، ولم يخالف منهم أحد، وأن هذا الإجماع لا يمكن أن يقع إلا أن يكون ذلك بتوقيف، لأنه لو كان باجتهاد تمسكوا بمصاحفهم. طبعا هذا الإجماع الذي يذكر هنا أنهم هم نعم أجمعوا على هذا المصحف، لكن هذا الاتفاق على مصحف عثمان رضي الله عنه مع اعتراض ابن مسعود في البداية ثم رجع عن ذلك لا يعني أن هذا الترتيب كان بتوقيف. ولهذا نقول يلتزم في طباعة المصاحف ترتيب السور على ما هي عليه، لأن ذلك ارتضاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على القول بأنه كان باجتهاد. نعم. وأيضا استدلوا بأدلة، منها ما جاء عن أوس بن حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف. نعم. وجاء في الرواية: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. يقول: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قاف حتى نختم. هذا الحديث قال عنه يحيى بن معين، يقصد حديث أوس بن حذيفة، يقول ابن معين: وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحزيب القرآن حديث ليس بالقائم. وحسنه الحافظ بن كثير والعراقي والحافظ بن حجر، وضعفه الألباني والأرناؤوط. هذا لو صح فإنه يمكن أن يستدل به على أن ترتيب السور كان بتوقيف، مع أن المخالفين يقولون حتى لو صح فإن تحزيبهم ذلك لا يعني أنه كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة، يعني ليس بنص، مع أن هذا فيه بعد، يعني لو صح الحديث أكان ذلك يدل على أنه بتوقيف. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه، يحتمل أن يكون كان فيه تقديم وتأخير. احتجوا أيضا من قالوا بأنه بتوقيف بأن السور المتجانسة في القرآن لم يلتزم فيها الترتيب والولاء، ولو كان الأمر بالاجتهاد للوحظ مكان هذا التجانس والتماثل دائما، لكن ذلك لم يكن، يقول بدليل أن سورة المسبحات هذه السور لم ترتب على التوالي، بينما هي متماثلة في افتتاح كل منها بتسبيح الله، بل فصل بين سورها بسورة قد سمع والممتحنة والمنافقين، وبدليل أن طاسيم ميم الشعراء وطاسيم ميم القصص لم يتعاقب مع تماثلهما، بل فصل بينهما بسورة أقصر منهما وهي طاسين. وانتصر أيضا لهذا المذهب أبو جعفر النحاس، وكذلك احتج له بحديث أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، لكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح. وعند جماعة من أهل العلم قال عنه ابن كثير هذا حديث غريب، وسعيد بن بشير رجل من رواته فيه لين، لكن صححه آخرون أو حسن إسناده آخرون. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال رواه الطبري هنا بإسنادين، وذكر أن أحد هذين الإسنادين صحيح والآخر ضعيف، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني وفي موضع صححه بمجموع طرقه، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط. فهنا أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، مثل هذا إذا صح فهذا يدل على أن أجزاء من القرآن أنها كانت مرتبة، ولذلك فإن من أهل العلم من يقول بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما رتبوه على ما كانوا يشاهدون من غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، كيف كان يقرأ، ولا شك أن عندهم أشياء معروفة مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة في الزهراوين، وكذلك في قراءته صلى الله عليه وسلم لقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هكذا على التوالي، وأدلة من هذا القبيل يستدلون بها. ولهذا فإن الإمام مالك رحمه الله يقول إنهم استأنسوا بما شاهدوا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قراءته، والأمر يحتمل أن يكون كذلك، أنهم رتبوا هذا الترتيب ليس بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن استئناسا بما شاهدوا من غالب حاله عليه الصلاة والسلام، مع أنه قرأ صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فلم يرتب هذا الترتيب الذي نجده في المصاحف. والذين يقولون بتوقيف يجيبون عن هذا، يقولون إن مراعاة ذلك في القراءة في الصلاة أو خارج الصلاة ليست بلازمة، وأنما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن من يقرأ القرآن منكوسا قال: ذاك رجل نكس الله قلبه. فإن المقصود بهذا أنه يقرأ السورة مقلوبة، يعني يقرأ السورة من آخر آية حتى يصل إلى أول آية. هذا يفعله بعض من يتمهر في الحفظ، ولا زال هناك من يفعل ذلك، مع أن أبا عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله على إمامته وفضله استبعد هذا جدا وقال هذا لا يمكن لأحد، مع أنه موجود إلى اليوم، يوجد في بعض بلاد العاجم فضلا عن بلاد العرب من يحفظ من الصغار الأطفال، من يحفظ السورة يأتي بها من آخر آية حتى أول، حتى يصل إلى أول آية، وهذا موجود أيضا في الأزمان السابقة. فأبو عبيد استبعد هذا وقال هذا لا يتأتى لأحد، ومن ثم فإنه حمل التنكيس على أن يترك مراعاة ترتيب السور، وقالوا لابد إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس أن يبدأ في الركعة الثانية بسورة البقرة، وهذا فيه نظر، فله أن يقدم ويؤخر ولا إشكال في ذلك، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بترتيب السور. ممن ذهب على كل حال إلى أن ذلك كان بتوقيف أبو جعفر النحاس وأبو بكر ابن الأنباري وأبو عبيد القاسم ابن سلام وكذا الكرماني والزركشي. نعم، يقول: قلت بأن زيدا كتب لأبي بكر وعمر، أو هو لأبي بكر وعثمان رضي الله عنهم؟ هو كتب في البداية لأبي بكر وعمر، لأن عمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر أن يكتب، ثم ما زال به، وأبو بكر رضي الله عنه كان يقول: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شرح الله صدره لذلك، ثم بعد ذلك دعا زيدا وعرض عليه ذلك. فالخليفة كان أبو بكر رضي الله عنه، وعمر هو وزيره وكان معه في هذا الجمع، هو الذي أشار عليه فيه. فالمقصود أن زيدا كتب لأبي بكر وعمر حينما طلب منه ذلك أن يجمع القرآن في صحف، أن يكتبه في صحف، وكذلك كتبه لعثمان، يعني أن زيد ابن ثابت رضي الله عنه كتبه مرتين، مرة في خلافة أبي بكر ومرة في خلافة عثمان. في خلافة أبي بكر الذي أشار بذلك هو عمر رضي الله عنه، هذا هو المقصود. طيب، تفضلنا. نعم، الشيخ يقول: سواء قلنا بأنه توقيفي أو قلنا بأنه اجتهاد من الصحابة، في النهاية أنه يجب الأخذ به. من أهل العلم من قال إن الاختلاف يرجع إلى صورة لفظية، يعني أنه ليس باختلاف حقيقي، هكذا قال بعض أهل العلم، قالوا: فإن القائلين بأنه شيء باجتهاد وقع باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: وذلك أنهم فعلوه استئناسا بما شاهدوا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القائل الذي يقول أن الاختلاف يرجع إلى شيء، إلى أمر لفظي وأنه لا أثر له، يقولون: هؤلاء قالوا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قالوا هم أخذوا ذلك ما شاهدوا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كان المرجع في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء اعتبروا أنه دلهم عليه صراحة وأولئك قالوا أخذناه أو أخذوه مما شاهدوا من قراءته عليه الصلاة والسلام. هكذا قال بعض أهل العلم، والواقع أنه يترتب عليه شيء. فمن قال بأنه بتوقيف فمعنى ذلك أن التماس المناسبات بين السور يكون معتبرا، المناسبة يعني وجه الارتباط بين السورة والسورة. وهناك من ألف في هذا كأبي الزبير الغرناطي، له كتاب اسمه البرهان مطبوع في مجلد التناسب، وألف آخرون في المناسبات بين السور، والبقاعي في كتابه نظم الدرر، وكتاب كبير يزيد على 20 مجلدا ذكر فيه المناسبات بين السور وبين الآيات وبين الجمل، وحاول أن يستقصي في ذلك. فمن قال بأن ترتيب السور بتوقيف قال بأن المناسبات بين السور معتبرة، ومن قال إنه بغير توقيف هو اجتهاد، قال بأن ترتيب بأن المناسبات بين السور غير معتبرة. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى، هذا من أوضح وجوه الارتباط، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل لإيلاف قريش إيلافهم. يعني فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، واضح؟ فعل ذلك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش. هذا وجه الارتباط. الذين يقولون بأن ذلك غير توقيف ما يربطون المناسبات، يقولون لا إشكال إذا ظهر وجهها فتكون بين الآيات، بين المقطع والمقطع، بين صدر السورة وخاتمتها، بين الآية وخاتمة الآية، بين الجملة والجملة، لكن بين السورة والسورة لا. هذا فرق مهم. مع أن بعض القائلين بالمناسبات بين السور يقولون ليس بالضرورة أن يكون ذلك الترتيب بتوقيف، يقولون فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رتبوها هذا الترتيب إلا لحكمة، إلا لمناسبة، وكذلك ما شوهد من حال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن، فإن الذين قالوا ليس بتوقيف قالوا استأنسوا بما كانوا يرون من غالب قراءته عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا كان لحكمة فتعتبر المناسبة ولو لم يكن ذلك بتوقيف. لاحظ. أما ما يتعلق بالتنكيس فسواء قيل إن ذلك بتوقيف أو ليس بتوقيف فليس هذا هو التنكيس المقصود بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن يقال إن الأفضل أن يراعى في قراءة القرآن أن يراعى هذا الترتيب، مع أن المسلمين قد أجمعوا إجماعا عمليا على أن الصغار يلقنون من قصار السور، يبدأون من الناس ما يبدأون من البقرة في الكتاتيب، فهذا كان عليه الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، ولا إشكال في هذا، فهذا عكس الترتيب، فهذا للحاجة ولا إشكال فيه. لكن من أراد أن يقرأ تلاوة فإنه يراعي هذا الترتيب أفضل أفضل. أما أن تطبع مصاحف فإنه يجب أن يراعى فيها هذا الترتيب، لأنه قد أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب مراعاة هذا الترتيب. يقول عمل العلماء وأئمة التفسير وتتابعهم على قبول الروايات الضعيفة غير المتروكة والموضوعة بهذا الاعتبار، هل يعتبر محكم معتبر ونقبل الروايات الضعيفة؟ بالنسبة للمرويات الضعيفة بكتب التفسير هي الأكثر الغالبة، غالب هذه المرويات كما هو معلوم مراسيل وأيضا بأسانيد لا تخلو من ضعف في الغالب، لو طبقت عليها الشروط المعتبرة عند المحدثين فإنه لا يبقى منها إلا القليل، لكن يمكن أن يقال في المرويات في التفسير والمرويات في التاريخ، لأن حالها أيضا كذلك لم يراعى فيها ما روعي في رواية الحديث النبوي، فلو قيل بأن هذه المرويات يمكن أن يقبل الضعف غير الشديد فيها بشروط ألا يكون ذلك يتضمن قضية تتعلق بالاعتقاد أو حكما شرعيا، أو كان ذلك مما يمكن أن يكون فيه قدح بأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا بناء على رواية من هذه المرويات أو نحو هذا، فهنا تحقق الرواية وتطبق عليها شروط المحدثين ويبين حالها. لكن في المعاني وذكر الأقوال في التفسير، إذا كانت هذه الروايات إذا كان الضعف غير شديد يمكن أن يتسامح في هذا، وهذا الذي جرى عليه عمل أهل العلم في كتبهم في التفسير، هكذا تعاملوا معها ولم يطبقوا عليها شروط المحدثين قط، وإنما هي محاولات في العصر الحديث أن تطبق هذه الشروط على الروايات في التفسير والروايات في السيرة النبوية، ومن ثم فإنه لم يبقى من ذلك إلا القليل. يعني ابن عباس رضي الله عنهما المرويات عنه كثيرة جدا، ومن أكثر الصحابة رضي الله عنهم جاء النقل عنه في التفسير والرواية، مع أن الذي يثبت على شروط المحدثين عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو عدد قليل جدا إذا ما نظر إلى هذه الروايات الكثيرة، والله أعلم. طيب بقي شيء؟ تفضل. شيخ حسن الله إليك، نلحظ أن بعض المفسرين يقول صلى الله عليه وسلم، وفي بعض المواضع يكتفي بقوله عليه السلام، فهل يعني يستدرك عليه هذا أم؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون أن نجمع بين الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، فنقول الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي عليه نعم، فذكر الصيغة التي نقولها في تشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإذا أيضا ذكر الآل في الصلاة عليه هذا أكمل، لكن لا يترك الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلم نؤمر بهذا، وإنما أمرنا بما تصل بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر الأنبياء أو الملائكة عليهم الصلاة والسلام فيمكن أن يكتفى بالسلام فيقال عليه السلام، فإذا قيل صلى الله عليه وسلم في حق الملائكة أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا أكمل، لكن لا يلزم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر واضح في الآية صلوا عليه وسلموا تسليما، ويكون ذلك مستدركا. أحسن الله إليك. طيب بقي شيء؟ تفضل. نعم، القراءات هذه غير الأحرف السبعة، قراءة السبع هذه أول من سبع السبعة هو ابن مجاهد رحمه الله، وقد ألف العلماء رحمهم الله في القراءات، منهم من ألف في القراءات الثلاث، منهم من ألف في خمس قراءات، منهم من ألف في ثمان قراءات، منهم من ألف في عشر، وقد قال بعضهم بأن ابن مجاهد رحمه الله لو أنه لم يذكر سبعا من أجل أن لا يلتبس ذلك على العامة فيظن الظن أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن. فهذه القراءات السبع وغير السبع كالعشر مثلا هي بعض الأحرف السبعة مما احتمله الرسم العثماني، فإن المصاحف كتبت كما كان الشأن في ذلك الزمان أنها تكتب من غير نقط إعجام يعني ولا شكل، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأوا الناس. ثم بعد ذلك لما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه الناس على هذه المصاحف وأمر بما سواها أن يحرق، صار الناس يقرؤون بهذه المصاحف العثمانية، وهذه المصاحف تحتمل وجوها من القراءة لما جاء في الأحرف السبعة. فدخل من الأحرف السبعة ما احتمله الرسم العثماني، فصار وجوها من الرواية يتلقاه التابعون أتباع التابعين عن التابعين وهكذا، حتى جاء ابن مجاهد واختار سبعة من الأئمة المشهود لهم بالإتقان والحذق، وأجمع الناس على إمامتهم وضبطهم وإتقانهم، وإلا فالقراء بالألاف كثير. فهذه القراءات السبع منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متواترة، لكنها هي أوجه من الأحرف السبعة مما احتمله الرسم العثماني، والله أعلم. نعم. الكلام الذهبي، الذهبي عده صحابي بقيد، صحبة مقيدة، ولكن البخاري ما عده في الصحابة. نعم، وذكرت أن بعضهم عده في الصحابة باعتبار أنه كان صغير. نعم، كان صغيرا يعني لربما لا يعقل حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا هل يعد في الصحابة أو لا يعد؟ نعم، كيف يعني؟ كأن إشارة الحافظ بن حجر رحمه الله لصغره. نعم، وكلام الذهبي في أن الصحبة هنا مقيدة، وعدم عد البخاري له مع أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحتمل أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت ذلك، لكن هذا الصغير غير المميز، لا يميز، لا يعقل لصغره، الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لا يعقل لا يميز، هل يكون في عداد الصحابة أو لا؟ مع أن هنا يعني لا يجزم بأنه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه، ونحن نعرف أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. تفضلنا، احنا ذكرنا أن الرواية ضعيفة، أما عدم ذكر البسملة فذكر العلماء فيها تعليلات كثيرة. نعم، ذكروا فيها تعليلات كثيرة، من هذه التعليلات أنها جاءت بالبراءة من المشركين، وقيل غير هذا، يعني مما لم يبنى على ما ذكره، على ما جاء في هذه الرواية من أن عثمان رضي الله عنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لنا هل هي منها أو لا. هذه رواية ضعيفة لا يعتمد عليها. وأما عدم ذكر البسملة قال هكذا تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيّن لهم كل ما يتصل بالقرآن ولم يترك شيئا يلتبس يحتاج إلى اجتهاد. كيف؟ كيف؟ ما بها؟ أصلا يوجد في بعض القراءات المتواترة بإسقاط البسملة، ليس فقط في بين سورة التوبة والأنفال، بين جميع سور القرآن بإسقاط البسملة، هذا في بعض القراءات المتواترة. نعم. طيب، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.